يقول هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟ الاضطجاع على البطن جاء فيه حديث تدل على كراهته وأنه رجعة أهل النار، فينبغي ألا يضطجع على ظهره. أما التحريف فيه نظر، لكن أقل أحواله كراهة، لأن يشبههم بأهل النار فإنهم يسحبون على وجوههم نعوذ بالله، فينبغي المؤمن ألا يتشبه بهم بل يحذر ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.